جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الأشجار تسقى من مياه المجاري ويكون لهذه الأشجار ثمر يؤكل، فما حكم الأكل من هذه الثمار التي تسقى من مياه المجاري النجسة؟ الزروعات تنقسم إلى قسمين: ما كان منها يلي الأرض بحيث يتأثر بالنجاسة تأثرا بينا كالكراث ونحوه من البقول التي تكون ملامسة للأرض، أو تكون في باطن الأرض كالبطاطس ونحو ذلك مما ينشأ في باطن الأرض، فهذه والجزر الذي يكون في باطنها، فهذه النجاسة فيها قوية مؤثرة، ولذلك يوجد طعم النجاسة ويوجد التغير فيها بشكل بين واضح لا يخفى. الحالة الثانية أن يكون بعيدا عن الأرض كثمار النخيل والعنب، فهذه أخف من التي من قبل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المسقي بالنجاسة، وذلك على قولين: فمنهم من يقول المسقي بالنجاسة ليس بنجس، لأنه لما دخل إلى الأرض استحال مادة جديدة، وأخذ الثمر وأخذ الجذع له وامتصاصه له يغيره عن الأصل الذي كان عليه، كما أن النجاسة تكون في بدن الإنسان طاهرة ثم إذا خرجت منه تأخذ حكم النجاسة، كذلك إذا امتصها النبات ونحو ذلك خرجت عن كونها نجسة إلى كونها طعاما، ولذلك قالوا يجوز أكلها وهي طاهرة. والقول الثاني إنها تعتبر متنجسة، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الجلالة، والجلالة هي الحيوان الذي يرتدي بالنجاسات والقاذورات، كالذي يأكل من النزابل ونحوها من الفضلات النجسة ويوجد طعم النجاسة في لبنه أو لحمه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاغتداء موجبا للحكم بالتنجيس. قالوا: فإذا كان هذا في الحيوان فمن باب أولى النبات، وهذا القول أقرب إلى السنة، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.